بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. نزلت الآية الشريفة بمناسبة الجواب على اعتراض من بعض الأمم الذين بعث لهم الأنبياء صلوات الله عليهم. الأنبياء في سيرتهم كانوا يحاولون مقاربة الناس، أن يكونوا قريبين جدا من الناس، وهذا أمر طبيعي باعتبار وظيفتهم الإصلاحية والاجتماعية تقتضي ذلك. أن النبي ما يعيش في برج عاجي أو ينعزل عن المجتمع، وإنما عليه أداء وظيفته الاجتماعية بحسب الطرق المتعارفة. طرق المتعارفة أن يكون قريبا من الأمة، لا فقط قريبا منها جسديا ماديا، وإنما قريبا منها معنويا واجتماعيا، بحيث الأمة تشعر أنه يتحسس آلامهم آمالهم كأنه واحد منهم. هذا المعنى راح يدمج المجتمع بالرسول ويجعله أكثر تأثرا بكلامه. هذا المعنى أفصح عنه القرآن الكريم والسنة الشريفة في وصف نبينا صلى الله عليه وآله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقبلها الفقرة: فبما رحمة من الله لنت لهم. مثلا جماعة منهم قالوا عن الرسول بأنه أذن، وصفوا بها الوصف، القرآن رد عليهم بأنه أذن خير. أذن إيش يعني؟ يعني يقولون أنه يسمع من كل قائل. صحيح، هو يسمع من كل قائل، يعني كل قائل يحترمه، هي هذا الصفة اللي نعبر عنها في اصطلاحات الثقافة الحديثة استماع الرأي الآخر. هذا كان خلق عند الرسول صلى الله عليه وآله، ثقافة نبوية، يسمع الرأي الآخر، كل من يقول رأيا خطأ صوابا الرسول كان يصغي إليه ويصغي إليه باحترام، ثم يقر الحق ويبطل الباطل، ينقض عليه، يبين وجه الخطأ في كلامه، يصحح له الفكرة المغلوطة. مثلا أهل الجاهلية كانوا يقولون: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، يقصدون النصر العسكري المادي. الرسول لما سمح المعنى أقره، لكن بدل النصرة، فيما لو كان الطرف الآخر ظالما تنصر بأن تنصحه، فإن نصيحتك له نصرة له على الحق. فالرسول كان يسمع من مختلف الأطراف وما كان يضايق أبدا من أن يسمع القول الآخر، وإن كان قطعا تشمئز نفسه من الباطل، ولكن من أصل السماع ما كان يتردد في أن يسمع الغير. أما ترتيب الأثار، لا طبعا لا يرتب الأثار إلا بحسب الموازين. مثلا إذا نميمة، النميمة ما يقبلها، كذب، الكذب ما يقبلها، غش، الغش ما يقبلها، تدليس ما يقبلها، غيبة ما يقبلها، جرح للآخرين بدون حق وبدون وجه شرعي ما يقبله. هو يسمع كل شيء لكن ما يقبل كل شيء. فرق بين السماع وبين القبول. الرسول عليه وآله الصلاة والسلام إنما كان يسمع من الجميع حتى يشعر الجميع بأنه قريب منهم، أنه يسمع منهم. وكثير من الناس ربما ما عنده عداوة مع الحق، عناد ما عنده، بس هذا مغروسة بذهنه فكرة مغلوطة، ويحب أن يقولها، يحب أنه يقول فيسمع، سحل المجال، خلي عبر عن نفسه، وفرض عنا على خطأ خلي هو هذا ضال بنفسه أنه يريد يعبر عن نفسه، خلي يعبر عن نفسه، شي يضيرك، يعبر عن نفسه، يبين رأيه ثم أنت وجهه. ثم على فكرة هذا إذا يتكلم يفصح عما في نفسه أحسن ما يظل ساكت وتبقى عقدة عنده وتتطور وتتحول إلى نفاق أو تتحول إلى جريمة. أحسن إذا يحشي يتكلم يقول ما عنده وانت الصحح له، أفضل من أن يضمه بقلبه مثل ما نعبر، يبقى هذا في نفسه وربما تتطور هذه الآفة إلى ما لا يحمد. إذن الرسول ناظر إلى هالمسألة النفسية والروحية والمعنوية، فكان يسمع من الكل، هذا من المقاربة. ولما وصفه الله عز وجل وصفه بأنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أولا يعز عليه مشقتكم، عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه، يصعب عليه أن يراكم في مشقة، يحرص على أن يراكم في راحة وفي سعادة. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالدرجة الأولى، ما عنده حرص على نفسه إنما حرص على المجتمع، يؤثر المجتمع على نفسه. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، الرسول صلى الله عليه وآله مثلا كان يقول اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. ليس المقصود بالمسكين يعني الفقير بالمعنى الاقتصادي، مقصود يعني المتواضع، هذا المسكنة التواضع أمام الله عز وجل وأمام العباد. وإلا الفقر مبغوض شرعا، الرسول ما يطلب من الله الفقر أبدا، إنما يشرع الطلب والدعاء بالشيء المشروع. الفقر حاربه الإسلام، لو كان الفقر رجلا لقتلته، يعني مسكينا يعني خليني متواضع. ولما يصفه الواصفون يقولون كان يجلس جلسة العبد، يمشي مشية العبد، يعني اعتيادي، ما كان يتطاول أو يتشامخ، إذا مشى اعتيادي. ربما دخل الداخل على الصحابة وبينهم الرسول فيسأل أيكم رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه ما كان يميز نفسه عن الآخرين بامتيازات خاصة، ولا كان عنده تشريفات معينة أو رسميات معينة أو روتين إداري غليظ، كان سهلا يسيرا. وضرار ابن ضمرة الضمري لما وصف الإمام علي سلام الله عليه حين دخل على معاوية وسأله معاوية قال صف لي عليا، قال اعفني، إنما قال لا اعفني لأنه يخاف إذا وصفه بالحق أن يضرب عنقه. قال لك الأمان، إذا خائف أنا أعطيك الأمان، تكلم صف لي عليا. قال كان والله أبو الحسن بعيد المدى شديد القوى، يقول حقا ويحكم فصلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، لا يطمع القوي في باطله لأن ما عنده باطل، ولا ييأس الضعيف من عدله، وكان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه ويبتدئنا إذا شكتنا عنه. وهكذا أفاض في أوصاف الإمام عليه السلام، فمما وصفه به هذا الوصف، عبر عنا أنه كان فينا كأحدنا. رعاية سلام الله عليه للأيتام إلى حد يقول بعض التابعين رأيت رعاية علي لليتامى حتى تمنيت نفسي يتيما ويرعاني علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا هو خلق أهل البيت، يدخل رجل يرتجف بين يدي النبي صلى الله عليه وآله، يقول له الرسول هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش، أنا يعني لست متميزا عنكم بالوضع العام، أما التميز الخاص معلوم، هو سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن أنوار النبي هذه قطعا كانت تلمع في جبين رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن تدري ما كل إنسان يلتفت لهذه الأنوار الحقيقة، وبعض النفوس ربما هي تكون محجوبة عن النور. يعني لعلمك لاحظتوا أنتوا أهل البيت عليهم السلام إشعانوا في حياتهم، ماذا صنعت بهم أسلحة العدو يوم عاشوراء وقبل عاشوراء وبعد عاشوراء؟ يعني شمر ابن الجوشن ما كان يواجه ذاك النور، نور سيد الشهداء سلام الله عليه، لكن نفس شمر وأمثال شمر هؤلاء محجوبون عن النور، محجوبون عن النور لظلمة نفوسهم، فلا يكاد يتفاعل مع ذلك النور رغم سطوعه. شايف؟ فلما نقول أن الرسول ما يتميز، ليس المقصود ما يتميز مقاما ومعنويا ونورا، لا، يعني في المظهر المادي في المظهر الدنيوي كان متواضعا، كان عليه السلام لا يتميز عنهم بشيء كما يتميز ملوك ذلك العصر. ولهذا كان يكره أن يعامل واحد معاملة أتباع كسرى وأتباع قيصر، وكم مرة نبههم أنه لا تعاملوني بها الأسلوب، لست ملكا من الملوك، إنما أنا رسول الله، أنا سفير الله، أنا ما تعاملوني كما تعاملون أكاشرتكم وقياصرتكم. زين، هذا هو خلق النبي صلى الله عليه وآله، وخلق الأنبياء عموما، خلق الأوصياء عليهم السلام. هذه المقاربة، العلقة الشديدة، هذا الاندماج بين الأنبياء والأوصياء عليهم السلام وبين المجتمع، بعضهم ما تحمل، أساء استغلاله، يعني سجل نقطة ضعف. ليش؟ لأن بعض الناس نتيجة قصور ذهني أو نتيجة تربية اجتماعية فاسدة يتصور أنه النبي أو الوصي أو العالم الجليل كل ما يصير بعيد عن الناس تكون قدسيته أكثر. هذا الحقيقة مغروس في ذهن الكثير من الناس، أنه كل ما تبعد عن الناس الناس تقدسك أكثر، وكلما تطل عليهم تختلط معهم تندمج معهم يرونك يسمعونك كذا يصور أنه قدسي ترح تهبط، بينما إذا يصير بعيد لا يرى له شخص ولا يسمع له خطاب يصورون هذا العالم يصير مقدس، إذا كان قريب من الناس لا قدسيته تهبط. بالفعل هذا مرض موجود ترى، والقرآن الكريم سجله، سجله، كانوا يشكلون من إشكالاتهم أنه إش معنى الله يرسل رسول يأكل الطعام ويمشي في الأشواق، يعني إش معنى حاله حالنا، هالشكل كان الإشكال. لاحظوا الآية الكريمة، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأشواق. القرآن الكريم في مقام الجواب يقول: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام، لأنه وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، كما قالت آية أخرى: ويمشون في الأشواق. يعني ايش معنى الإشكالين؟ حينما يندمج معكم، يختلط معكم، يجالسكم، يعاشركم، يخطب فيكم، زين، تسمعون منه، تستفيدون منه، هذا أفضل أو لا؟ يكون معزولا عنكم تماما، تسمعون به ولا تسمعون منه. القرآن الكريم يريد يقارن، يريد يجري عملية مفاضلة، يقول أيهما أفضل؟ ليش هو أفضل من الأنبياء؟ أفضل من الأوصياء؟ الأوصياء عاشوا في وسط الأمة، ما بيعار أن العالم يلتقي مع الناس مهما كان مقام رفيع، المفروض هذا ما ينزل مستوى عندكم، بالعكس بهالطريقة راح تشردون الناس العلماء الأفاضل أن يختلطوا معكم، يقول لك والله أنا أحسن لي أبعد، لأن إذا أبعد أصير مقدس، إذا أقترب لا تهبط قدسيتي عند الناس. وليش الشكل؟ بالعكس، المفروض الشجرة المثمرة اللي دائما هي ما بينكم تكون موضع رعاية وعناية وتقدير، وحتى يتشجع الخبراء من أهل العلم وأهل الفاضل أن ينزلوا إلى الساحة. بهالطريقة أنت راح تشرد أهل العلم، وتبقى بعض العناصر القشرية الذي لا تسمن ولا تغني عن جوع، بالعكس هذا شده شجعه. فالأنبياء كانوا يعانون من هذه المشكلة. القرآن الكريم يقول: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. بالفعل يعني هذا بعضهم كان يستغرب، حتى بعضهم إذا جلس يعني ونبي يأكل أو وصي يأكل يعاين هذا يأكل ما يأكل كيف يأكل. إيه بعض الناس هذا المعنى حتى يسري إلى بعض العلماء، هذا يأكل شلون يأكل مثلا، وفرضه طبيعة الحال مقام القدسية يقتضي أن الناس تركز أنظارها حتى صحيح، لكن مو لهالدرجة، بحيث أنه بعضهم مرة حضر صلاة جماعة لبعض المراجع قدس الله نفسه، فاتأخر إمام الجماعة ذاك المرجع فسأل عن سبب تأخيره، قالوا له عنده مرض وكان مشغولا تأخر في قضاء الحاجة وجدد الوضوء فتأخر. قال عجيب، هو يقضي حاجته مثل الباقين يقضون حاجتهم؟ يعني الشكل الصور يعني أنه هذا لا كذا ولا كذا، إيش دعوة هذه؟ بعض الأفهام القاصرة، ترى هذا مرض مبتلين به، يعني تصور. القرآن الكريم يقول لهم أنتم ليش يصيرون الشكل؟ بالعكس، هذا كل ما يكون قريبا منكم، كل ما يكون متواضعا معكم، مندمجا بكم، تستفيدون منه، المفروض هذا تكون إلى رعاية خاصة. ثم ما بيعار الخطابة، المنبر ما بيعار، ها؟ الرسول لما يمدح شعيب يعبر عنه خطيب الأنبياء، إذا مدح شعيبا كان يعبر عنه خطيب الأنبياء، هو الرسول مارس الخطابة. الإمام علي سلام الله عليه من أجل ما أثر عنه من العلم، أثر عنه نهج البلاغة، ونهج البلاغة قسم من أقسام الراقية، هو عبارة عن الخطابة، ما بيها بأس. إذا الخطابة كانت تدور في تفسير القرآن وعرض السنة الشريفة المطهرة وعرض المواعظ والإرشادات وأحكام الفقه وأخلاق الإسلام، شبي يعني هذا عار؟ العار وين؟ العار بالمحاضرة العلمية، بالمسائل العقائدية، بالمسائل الفقهية، طرح المسائل الاجتماعية، أو العار في أنه بالخمس دقائق الأخيرة ينعى الحسين سلام الله عليه؟ بالعكس، هذه مفخرة، طالما ما عنده تزيد، ها، تزيد ليصير، ما بإشكال في واقع الأمر، بل بالعكس حث أهل البيت سلام الله عليهم على إحياء أمرهم، على إحياء ذكرهم، وحتى على ندبة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. الشال بعض يضايق من هذا المعنى، فإذا أراد أن يضعف له شخصية علمية يقول هذا يصعد منبر، وإذا يصعد منبر هذا شرف أن يصعد منبر، بدل ما أنت أيام العطلة تروح تقضيها بالراحة والاستجمام هو ينصرف لإلقاء المحاضرات وخدمة المؤمنين. لاحظ، فهذا سنة 12 شهر ما عنده عطلة، إذا عندك عطلة شهرين ثلاثة ما عنده عطلة، هذا فخر. زين، فالقرآن الكريم ينعى على هؤلاء، يقول وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأشواق. اختيار المشي في الأشواق، لأن المشي في الأشواق هو الحقيقة أبرز تعبير عن شدة الاختلاط الاجتماعي. على فكرة هذه المسألة ينبغي أن أقف عندها، لأنه مر الحضور بالمجامع الخاصة المناسبات، قد يقال كل واحد يحضر بالمناسبات إلا أن ينعزل عن المجتمع تماما، أما المشي بالأشواق أكثر دلالة به على شدة الاختلاط. لكن ما لم يترتب عليه بأس، وهذه مسألة العرف يتحكم بها، يعني نعرف تاريخيا أمير المؤمنين سلام الله عليه كان ينزل إلى الأشواق، يمر على أصحاب المكاييل والموازين، يقول لهم لا تبخسوا الناس أشياءهم، أوفوا المكيال، زنوا بالقسطاس المستقيم، إذا شاف غلط يصحح، إذا شاف منكر ينهى، وبيده عصاه سلام الله عليه، يمر هو في سوق الكوفة وينبه. بس تطور المجتمع، يعني ربما ما أصبحت المسألة بتلك السهولة. أحيانا بعض الأشواق يعبر عنها الحديث محاضر الشياطين، بعض الأشواق يعني إذا كانت أشواق للمحرمات أو تكثر فيها المنكرات أو يكثر فيها مثلا الناس يعني غير المنضبطين، ما يليق بالرجل صاحب القدر وصاحب الشأن أن يحشر نفسه مع هكذا جو. أما لا، إذا كان المقصود من المرور بالأشواق المرور لضرورة، لحاجة، لمسألة اجتماعية، وبدون محذور، ما فيه بأس. القرآن الكريم يقول أنتوا ليش يعني تعترضون؟ كل المرسلين السابقين كانوا يمشون في الأشواق، يختلطون مع المجتمع، يندمجون مع المجتمع، وطالما الإمام علي صعد المنبر ونبه على سيئات السوق، نعم، يروحوا بعد صلاة الصبح سلام الله عليه يجلس فيشتغل بذكر الله تبارك وتعالى حتى تطلع الشمس، إذا طلعت الشمس حينئذ يستقبل المرافعات القضائية، دكة القضاء، يستقبل الاستفتاءات الواردة من الناس، يستقبل المشاكل الاجتماعية يحلها للناس، ثم يستقبل الرسائل والكتب الإدارية باعتبار رئيس دولة. زين، كان مسجد الكوفة بعد هو القصر، هو نعم مركز حكومته عليه السلام، لأنه رفض الإمام علي أن يسكن في قصر الإمارة، عبر عنه أنه قصر الخبال، الخبال الفساد والخلل، رفض ينزل به. هو مسجد الكوفة اتخذ منه كما اتخذ النبي صلى الله عليه وآله من المسجد النبوي الشريف مقرا لحكومته ومركزا لإدارته. وهكذا حتى إذا كان قبيل الظهر بساعة خرج إلى السوق ليطلع على أحوال الرعية. شقد واحد يقول لي يعني بزماننا قد ما تتيسر المسألة، لأن تعقيدات الوضع الأمني ربما ما تسمح لكل مسؤول بهذا الشكل. هذا الكلام سليم إلى حدود معينة، لكن لا بد من رقابة. الإمام علي كان يباشر الرقابة بنفسه، وما عندنا نقاش أنه الحياة تطورت، ربما الوسائل تختلف، ربما يستنيب عنا نائب يعين لجنة يعين هيئة. الإمام علي في عهد للأشتر النخعي يقول له وابعث العيون عليهم فإن ذلك حدوة لهم على ملازمة العدل. يقول لهؤلاء الولاة الموظفين اللي تعينهم لما ولا على مصر، الموظفين اللي تعينهم ابعث العيون عليهم، عيون يعني ما يعبر عنه بالرقابة الإدارية، نظام رقابة إدارية أمر الإمام بتشكيله في عهده للأشتر، هذا العهد اللي هو قانون إداري لأمير المؤمنين سلام الله عليه، فإنه حدوة لهم على ملازمة العدل. يقول هذا الموظف إذا أمن الرقابة يتصرف على هواه، قد ما يتقيد بالوقت، ما ينضبط انضباط عمل، ها؟ يقصر في خدمة المراجعين، يخون أمانته، يتلاعب بالمقدرات، بس إذا عرف أنه توجد رقابة عليه لا راح يكع يرتدع ويتصرف بطريقة أقرب إلى الاستقامة. وابعث العيون عليهم، الإمام هو بنفسه كان يخرج إلى السوق، وإذا رجع وخطب كان يذكر للناس بعض الملاحظات، من جملتها مثلا سجل اعتراض على الاختلاط المريب بين رجالهم ونسائهم في السوق، كم مر نبههم أنه هذه ظاهرة مخلة بالشرف، مخلة بالآداب العامة، شدة اختلاط رجالكم بنسائكم بشكل مريب، ها بشكل مريب، نبه عليه. هذا منين كان الإمام يطلع عليه؟ ما لازم عن طريق التقارير المرفوعة، لا هو بنفسه كان يباشر، هو يختلط مع ذلك المجتمع. زين، القرآن الكريم يقول إذن وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، بعد وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. هذه الحقيقة هي قاعدة كلية، كأنه الفقرة السابقة متفرعة على هذا الأصل، كأنه هذا أصل يثبت القرآن. يقول الأصل فيكم أن الله عز وجل جعل بعضكم لبعض فتنة، ومن وجوه الفتنة أنكم تفتنون بأنبيائكم ومصلحيكم أنهم يختلطون معكم، فنعم يهونون عليكم، هذا نوع من الفتنة. خل نرجع إلى القاعدة الكلية، شوف هذه القاعدة شو تقول، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. الفتنة قطعا المقصود هنا بها بقرينة مناسبة الحكم الموضوع كما يقال يقتضي هالشكل، مقصود بالفتنة يعني أنه يختبر بعضكم بالبعض الآخر. شلون يختبر؟ يختبر مثلا إذا أريد نبدأ من الأسرة، ويختبر الزوج بزوجته والزوجة بزوجها والأولاد بوالديهم والوالدان بأولادهم والحاكم بالمحكوم والمحكوم بالحاكم والغني بالفقير والفقير بالغني والضعيف بالقوي والقوي بالضعيف وهكذا، يعني جميع الأصناف التعددية الموجودة بالمجتمع، هذا التنوع الموجود، مرة تنوع صنفي، واحد من صنف معين يعني مهنة معينة، واحد مهنة ثانية، ومرة تنوع علمي درجات العلم، مرة تنوع اجتماعي في الطبقة الاجتماعية مثلا، وإن كان الإسلام يرى أن المسلمين جميعا سواسية كأسنان المشط، زين غني وفقير وقوي وضعيف وحاكم ومحكوم وإلى آخره، هذه كلها في الحقيقة هي محطات اختبار. يعني مثلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة، المقصود هنا قطعا مختبر، يعني أنت تختبر، لأن هذا المال لما زودك الله تعالى به ضرب عليه ضريبة، فهي فتنة، أنت تختبر في أنك تدفع الحق الشرعي أو ما تدفع الحق الشرعي، هذا واحد. الله عز وجل يختبرك في مصادر المالية، المالية من أين تستفيدها؟ هل تستفيد المالية من حلال أو من حرام؟ فأنت تختبر تفتتن بمصدر المال، وتفتتن بمصرف المال، وتفتتن بماذا؟ بأصل المال، بأصل الغنى، لأن بعض الناس يفقد توازنه. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقسم لا ما يفقد توازنه أبدا، بالعكس هو هو، إقبال الدنيا لا ينقص من اتزانه شيئا ولا يطغى، لا إقبال أموالها ولا إقبال سلطتها. ومن ذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه الذي لم تفتنه الدنيا نهائيا، وكم مرة قال لها لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة لي، عليك يا صفراء يا بيضاء غري غيري، لعلع بباب علي أيها الذهب، أو لألئ بباب علي أيها الذهب، واخطف بأبصار من سروا ومن غضبوا، وقل لمن كان قد أقصاك ناحية عفوا، إذا جئت منك اليوم أقترب. هذا الذهب الذي كان ينبذ علي عليه السلام، شاء الله عز وجل أن يكون طلاء لقبته الشريفة. وعلى فكرة ترى مقام علي ليس في قبة وفي ذهب، يعني قسم منا يتصور أنه المجد هو هذا، أنه حصل لقبة أو صحن واسع. علي عليه السلام بعلمه، علي بإيمانه، علي بمعارفه، علي بأخلاقه، علي بمعطياته الفكرية والخلقية والمعنوية للبشرية. هذا احنا ما ندعي أنه علي صار علي لأن عنده قبة كبيرة، المسألة ليس في هذا، هذا تعبير، تعبير عن ماذا؟ تعبير عن إجلال الأمة لهذا الشخص العظيم، أنها تعتني بأضرحة الأولياء، تعتني بمراقد الأولياء، أنها تعتبر ذلك ضربا من تعظيم الشعائر. هذا الحقيقة دليل إجلال الأمة. والأمة إذا انتكست أو انتكست عدها المقاييس، لا تعمل العكس، تبدأ تهدم قبابهم وتهدم مراقدهم وتنشفها. وهذا الذي تكرر في التاريخ في الحقيقة، بس هذا ما ينقص. يعني قبل هذا كله المتوكل هدم قبر الحسين سلام الله عليه، لا فقط الضريح، الشقيفة اللي كانت على الضريح الشريف انشلعت، شلعوه، بل روي أنه في أيام الموفق العباسي أحرقوا الشقيفة على الزائرين يوم عرفة، يوم عرفة تاريخ يذكر، أحرقوا الشقيفة التي كانت تظل الضريح المقدس حرقا على الزائرين، ومات بها، استشهد عدد كبير. الضريح شلعوه، القبر هدمه، صور. بس أرجوك، هذا ما الذي صنع؟ يعني هل أنقص من قدرهم سلام الله عليهم؟ أبدا، بقوا عظماء. لأن احنا ما نفهم أنه عظمتهم بضريح وبقبة، هذا تعبير عن احترام الأمة وتعظيمها للشعائر. وإلا الحسين عليه السلام عظيم بموقفه، بعطائه، بتضحيته، بحركته المباركة التي لا زالت تهز الدنيا وتزلزل الأرض تحت أقدام الظالمين. هذا يقدرون ينشفوه، اتحداهم يقدرون ينشفوه رغم أنافهم. الحسين باقي وعلي باقي وأهل البيت باقون، وما ذلك منا، من نحن، ولكنها عناية الله عز وجل بأهل هذا البيت أن يبقوا على مر التاريخ. فهذا علي والأهازيج باسمه تشق الفضى النائي، فهاتوا معاوية. وهذا علي فوق كرسي مجده يرتل صوت الحمد سبعا مثانيا، يغشيه من قدس المهيمن هيكل أعاد لنا السبع الطباق ثمانية. أبا حسن إن ربعوا بك دستهم فيوشك أن يمسي كما شئت خاويا، فأنت حديث الدهر لا زلت طافحا على فمه تروي ولا زال راويا. وما مدحتي توليك فخرا، وإنما أرد بإطرائي عليك الطواريا، إذا الملأ الأعلى تحدر بالثناء عليك فما شأني وشأن ثنائي. أعود. فإذا الواقع أنه الأمة تفتتن. علي عليه السلام حينما أقبلت عليه الخلافة ما تغير منه شيء، هو ذاك عليه السلام الذي قبل الخلافة في مأكله، في ملبسه، في مسكنه، في تواضعه، في لين عريكته، هو علي عليه السلام. ولذا خطب عدهم بالكوفة قال لهم لقد جئتكم من أهلي بالمدينة بهذه القطيفة، لقد جئتكم من أهلي بهذه القطيفة الذي أنا لابسها ولم أستبدلها حتى اليوم، يعني أنا ما انتفعت بشيء. ويروى عنه أن قال لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها، وحتى قال لي قائل ألا تنبذها عنك، فقلت له عما قريب يحمد القوم السرى. وقدر نفسه بضعفة الناس لأن الظرف الضاغط كان يفرض عليه ذلك. بينما الإمام الرضا سلام الله عليه سأل واحد شاف الإمام في بزة ملابس راقية جيدة، قال لي ابن رسول الله أرى عليك بزة راقية، جدك علي عليه السلام كان ملبس أخشن من ذلك، إش عجب يعني سيرتك تختلف عن سيرة جدك؟ قال لو كان جدي في زمني للبس ما ألبس، يعني مسائل عرفية الزمن تغير ذاك الوقت، أيام خشونة ويبوشة وكذا، فكان مقتضى الأمر يواشي الناس. الآن الوقت وقت رخاء، تطورت الأمور، إذا ألبس أنا شيء مرقع يعتبرون الناس نوع من يعني شايف واضح، فليش أنا ما أكون طبيعي أهل البيت؟ هذا أيضا من واقعية أهل البيت عليهم السلام، وما نذر مثلا بتعبيرنا الدارج يعني ما لازم يلبس شيء مرقع، إنما اقتضت المصلحة يوما ما يواشي الفقير واشا، تحسن الوضع الاجتماعي لبس ملبس آخر. زين أعود. فقرآن الكريم يقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، تبتلى بولدك أنه كيف تربيه، مفروض أن يربى تربية صالحة. هو الولد ما يريد مجرد أن يكون يعني مظهر، وإنما يراد له أن يكون امتدادا لمجتمع التوحيد ومجتمع الحق ومجتمع الفضيلة، فلازم تبني بهذه المعاني، تبني بالحق، تبني بالفضيلة، تبني بالاستقامة. الله عز وجل امتحنك به كما امتحنك بالمال، امتحنك بهذا، امتحنك بالأولاد، امتحنك بكل ما أعطاك. أساسا هي الدنيا هي دار بلاء بعد، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لكن النجاح في هذه الامتحانات، يعني الامتحان بالمال، امتحان بالسلطة، امتحان بالجاه، الامتحان بالأولاد، بغيره، هذا يحتاج إلى نفس قوية، يحتاج إلى مصابرة، قوة شخصية، وقوة الشخصية من أسبابها قوة الإيمان، قوة المبدأ، أنه القيم راسخة في مخ زين. بعض الناس الدين عنده عارية، يعني ما يعني مستقر شيء في ذهنه، كما ورد في الروايات الإيمان مستقر ومستودع. الإيمان على نوعين، مستقر وإيش ومستودع. المستودع مثل الوديعة أو مثل العارية، يروح ويجي، لا، وقسم لا مستقر راسخ إيمان. لذا القرآن ختم قال أتصبرون، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، أتصبرون يعني عندكم استعداد لياقة أن تواجهوا كل هذه الامتحانات وتخرجوا منها بنجاح، وكان ربك بصيرا. الله عز وجل بمرأى منكم ومسمع وهو أقرب إليكم من حبل الوريد، في المفروض أن ترقبوا الله عز وجل في تصرفاتكم وألا تخدعنكم الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها. الحسين عليه السلام مما وعظ به القوم يوم عاشوراء قال: أيها الناس، الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، متصرفة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرته والشقي من فتنته. مرة أنت تفتنها ومرة هي تفتنك، والشقي من فتنته. لا تغرنكم هذه الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب طمع من طمع فيها. ثم عرج على المناسبة قال: وأراكم قد اجتمعتم، ها أنتم فتنتكم الدنيا وغرتكم وفشلتم في الامتحان، وأراكم قد اجتمعتم على أمر قد أسخطتم الله فيه عليكم وأعرض بوجهه الكريم عنكم. الله أكبر، عبارات نعم، الحقيقة مهولة هذه العبارات. وأعرض بوجهه الكريم عنكم وجنبكم رحمته وأحل بكم نقمته، فنعم الرب ربنا وبئس العبيد أنتم. أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول محمد صلى الله عليه وآله، ثم زحفتم إلى عترته تريدون قتلهم، لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم. تبا لكم ولما تريدون. وبالفعل هكذا الذي جرى، زحفوا إلى عترة رسول الله ونعم ألحوا عليهم ضربا بأسلحتهم، ضربا بسيف وطعنا برمح ورشقا بسهم ورميا بحجارة وبعد وسحقا بحوافر الخيل، وما رضوا بذلك كله حتى رفعوا الرؤوس. تصور تعلمنا نقولها بلساننا، بس انت الآن تصورها بذئنك، رأس الحسين مقطوع مفصول من الجسد، وين مركوز في رأس رمح طويل ومرفوع الشكل. هي هذا الصورة لما تحطها بذئنك الحقيقة ترتعد لها فرائصك. مغروس رأس السنان وين غارسي، هذا فوق المصايب كلها، رأس السنان جابوه غرسوه في نحر الموضع النحر من الرأس الشريف. وهكذا إلى جانب هذا الرأس المقدس مخدرات النبوة وعقائل الرسالة. رجعوا بعد كل هذه الآلام يشكون ما أصابهم إلى رسول الله، رجعوا إلى المدينة. قيل أنه قبل قدوم الشدايا أمر الوالي بهدم دار الحسين. نعم، تصور رجعت زينب لتجدد العهد بدار الحسين وإذا بها ترى دار الحسين مهدومة. نعم، هاي بعد على وعلى كل المصائب وردت إلى دار الحسين فوجدتها مهدومة مقفرة. ينفجر القلب إذا رأت العين تلك الدار بذلك الحال. صاحت صوت يا فقد الأحباب، والله شموحش يا دار الأطياب، بهالحال اسمعت صيحة على الباب: أنا معباس جيتك لا تفترين. أول معزية جاءت هي أم العباس عليه السلام، أم البنين. صاحت صوت بكت زينب وصاحت تلقنها بالله وياي قوما شادنا هذه ام البنين الراح منها صناديد أربعة وبالحرب شهمين. وهكذا راحت مولاتنا زينب عليها السلام تخاطب الدار بلسان الحال: ألا لا تزان الدار إلا بأهلها على الدار من بعد الحسين سلام. منازل كانت نيرايات بأهلها فأمشت عليها غبرة عيون وقتام. بدار بدار ما نختك غذيت وياك بدار يدر يلي فلالك مثل بدار عفت زينا بأخوها اليوم بدار شلون اسكن وهمنك خلي. يذكر بعض المؤرخين هذه اللقطة في حوار جرى بين زينب عليها السلام وبين محمد بن الحنفية أخيها لما دخلت إلى المدينة. محمد بن الحنفية لما سمع الواعية واعية الحسين قيل أنه سقط في الطريق مغشيا عليه فأقبلوا إلى الإمام السجاد قالوا له: ابن رسول الله أدرك عمك قبل أن يموت. وهكذا جاء الإمام عليه السلام إلى محمد بن الحنفية رش عليه الماء أفاق فتح عين وراء الإمام السجاد قال: أين أبوك الحسين؟ أين عمك العباس؟ أين أخوك علي الأكبر؟ نادى نادى يا عم جيئتك يتيم وما ظل معي غير الحريب. وجاءت مولاتنا زينب ينظر إليها ابن الحنفية قال: من هذه زينب الهاشمية؟ يعني يريد يسأل يقول مغيرها الزمان. مو ذيك زينب اللي طلعت من المدينة متغيرة زينب. فأضافت عليها السلام قالت: أخي محمد أنا زينب المسبية والأخواي صدعن الهضم يا محمد والأخواي وجمرة يسعر بقلبي والأخواي جيتك لا ولد عندي والأخواي عفتهم جثث بالغاضري يا أحبتنا هل ترجعون لحيكم؟ اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة. اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين. اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين الكرام بأحسن القبول واجعل هذا القليل ذخرا لنا ولهم يوم نلقاك. وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم أموات السادة المؤسسين خصوصا وجميع من مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات. الليلة القادمة إن شاء الله الحديث عن شهادة عن وفاة سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي ليلة الختام إن شاء الله الليلة القادمة وفقكم الله.